حلوة غلي حالك غلي آه بلبس الحشمة تاج النور بتخلي آه كوني أصيلة والبسي لبس احترام آه حتى من الجنة يا حلوة ما تفلي لبس الحشمة يزيدك نور وبيرضي مولاك خلي الدنيا كلها سرور وبتطلب رضاك لقلوبنا نترجاك زين الدنيا بتقواك لبس الحشمة لبس الحشمة بيرضي مولاك لبس الحشمة يزيدك نور وبيرضي مولاك خلي الدنيا كلها سرور وبتطلب رضاك لقلوبنا نترجاك زين الدنيا بتقواك لبس الحشمة بيرضي مولاك لبس الحشمة يزيدك نور وبيرضي مولاك خلي الدنيا كلها سرور لبس الحشمة بيرضي.